تفسير الآية 22 من سورة الحديد، يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعادات في الدارين. وستسعد إذا كنت دائما من المتواضعين أي الذين لا يتعالون على الآخرين ويحسنون التعامل معهم ولا يحتقرونهم ويحفظون حقوقهم، وبذلك يسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بالتعالي والظلم والشر ونحو ذلك يتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أي ليس هناك أي شيء أو حدث يحدث صغر أم كبر في الكون كله من خير مفرح مسعد وهو الغالب، أو شر محزن متعس وهو الأقل، كما نبه تعالى لذلك في البقرة في سورة البقرة في الآية 155 بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حيث لفظ بشيء يفيد أن الإصابة والاختبار بالشيء الصعب أو الضرر في الحياة الدنيا هو يسير جدا نسبة إلى الخير الكثير الذي فيه الخلق رحمة وكرما وفضلا من خالقهم الكريم، إلا إذا أساء الناس أحيانا في بعض فترات حياتهم فغلبوا الشر على الخير. أي ما يحدث من مصيبة في الكون عموما ومنه الأرض كسيول أو زلازل أو نحوها، أو في أنفس البشر كمرض وفقر وفقدان أحبة بموت أو ما شابه هذا، كل ذلك مسجل ومثبت في علم الله في اللوح المحفوظ عنده، لا يتغير مطلقا ولا يتأخر أو يتقدم عن موعده من قبل أن يبرأها أي يخلقها أي الأنفس والحياة بكل مخلوقاتها وتقديراتها. وكل ذلك سواء الخلق أو كتابة التقديرات وأنظمة الحياة ونحوها سهل ميسور عليه تعالى لتمام علمه وقدرته، فهو القادر على كل شيء الذي يقول له كن فيكون كما يريد. هذا وقد خص سبحانه المصائب بالذكر دون المسرات لأن الإنسان يضطرب لوقوعها اضطرابا شديدا، وكثيرا ما يكون إحساسه بها وإدراكه لآثارها أشد من إحساسه وإدراكه للمسرات.